ما معنى قول الله تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ الظاهر يعني على الأرض، كل ما كان على الأرض هو فاني، الجبال تدك والأشجار والأحجار تذهب والجن والإنس يموتون والحيوان تموت، ما يبقى شيء إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.